أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة. اذكروا ما تقدم في الآيات السالفة وهي تضمنت ذكر مجموعة من أنبياء الله ورسله: إبراهيم، نوح، لوط، داود، سليمان، أيوب، ذو النون، ذو الكفل. إذن كل هؤلاء دينهم واحد ألا وهو الإسلام. كل هؤلاء الأنبياء والرسل دينهم الإسلام. فلما عرض تعالى ذلك العرض لأولئك الأنبياء والمرسلين خاطب البشرية ونحن أول من يخاطبهم، قائلا إن هذه أمتكم، أي إن هذه ملتكم، ملة الإسلام، ملة واحدة. ما كان يعبد نوح به ربه عبد به إبراهيم، ما عبد به إبراهيم عبد به داود وسليمان، ما عبد به موسى وعيسى عبد به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الملة بمعنى الدين هي عبادات خلق الله تعالى البشرية من أجلها. العلة في خلق الإنسان هي أن يعبد الله عز وجل. هذه العبادة هي طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه، وهي أعمال القلوب وهي اعتقادات، وأعمال الألسن الأقوال الذكر والدعاء، وأعمال جوارح بالصلاة والجهاد. تبقى أشياء أحلها لقوم وحرمها على آخرين، أقوام فرض عليهم كذا وأقوام آخرون، هذا يعود إلى تربيته لعباده، فهو يشرع لهم ما يصلحهم وينفعهم، فيحل ما يزيل في كمالهم ويحرم ما يؤذيهم ويضر بهم. أما الملة التي هي أن يعبد الله وحده واحدا، وشاهد هذه الآية الكريمة إذ يقول تعالى إن هذه أمتكم بمعنى ملتكم، أمة ملة واحدة ألا وهي الإسلام. والإسلام عرفناه إسلام القلب والوجه لله، أن تسلم قلبك لله فلا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وتسلم وجهك فلا تلتفت إلى غير الله، ويتبع ذلك أعضاؤك سمعك وبصرك ويدك ورجلك وتكون كلك لله. إذن ويقول تعالى وأنا ربكم فاعبدوني، وأنا ربكم أي خالقكم ورازقكم ومربيكم، وليس لكم غيري من خالق ولا رازق ولا مربي، إذن فاعبدوني أي أطيعوني فيما آمركم به وأناكم عنه. إذ العبادة الطاعة مقرونة بالخشوع والخضوع، أن تذل لله وتعبده في ذلة وخشوع، تلكم هي العبادة. وقد عرفنا سر العبادة أن نكمل ونسعد في الحياتين في الدنيا والآخرة. سر العبادة علتها هي أن نكمل ونسعد في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة التي لا محالة من إتيانها. هكذا يقول تعالى يعلمنا فيقول اعلموا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آمنا بالله، آمنا بالله ولقائه. ثم قال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم، الملة واحدة، الدين هو الإسلام من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مزقوه وقطعوه وفرقوه، هؤلاء يهود هؤلاء نصارى مجوس كذا مشركين، هم الذين قطعوا ومزقوا هذا التمزيق. وإلا والله له دين واحد، بعث الله موسى أوحى إليه أن يفعل الناس كذا وكذا أو يقول كذا وكذا ويعتقد يجب أن يفعلوا. مات موسى جاء الله بعيسى أوحى إليه كذا وكذا يجب أن يفعلوا، مات عيسى رفع جاء محمد يأمر الله بكذا يجب أن يفعلوا، والملة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لما إذن؟ ولكن بالأهواء والأطماع والشهوات ونزغات الشيطان قطعوا أمرهم بينهم زبرا، وجماعة طوائف مجوسية يهودية صليبية كذا بوذية هندوقية كما تعلمون. هذا الذي قاله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تقطعوه مزقوه تشتتوا وتفرقوا حتى لا يعبدوا الله عز وجل، سوف يرجعون إليه ويلقون جزاءهم. كل إلينا راجعون، المستقيمون كالمعوجون، المؤمنون كالكافرين، الصالحون كالمفسدين، والجزاء ليس في هذه الدنيا إنما هو في الدار الآخرة، فإذا رجعوا إلى الله جزاهم. وتقطعوا أمرهم بينهم، ما من التقطيع كل ذهب بقطعة من الأنحل، والدين واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، دينكم هو الإسلام واحد، الأبيض كالأسود، ولكن الشياطين والأهواء والأطماع والمفاسد البشرية مزقت الأديان، ها نحن الآن يهود نصارى ومجوس بوذا مع أن ربنا واحد والقرآن كتاب الله ومحمد رسوله، لما ما يعبدون الله كلهم بما شاء أن يعبد؟ نسخ الشرائع الأولى وأتى بالشريعة الخاتمة العامة التي هي شريعة البشر كلهم، الأهواء والأطماع والأغراض الفاسدة، ولكن يرجعون إلى الله وإلى لا؟ كل إلينا لا إلى غيرنا راجعون، وثم يتم الجزاء بحسب العمل في هذه الدنيا، من كان عمله صالحا نجا وسعيد، من كان عمله خاسرا باطلا خسر وهلك. وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ثم قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. خبر عظيم. من يعمل من الصالحات من الناس من الجن بشرط أن يكون مؤمنا، والجملة حالية وهو مؤمن والحال أنه مؤمن. فالمراد من الصالحات ما شرعها الله من العبادات، أقوال أعمال اعتقادات، تلك هي الصالحات. ومن يعمل من الصالحات، ومن هنا للتبعيض، إذ لا يمكن لإنسان يعمل كل الصالحات، لكن يعمل ما في استطاعته وقدرته. فمن يعمل من الصالحات والحال أنه مؤمن. فالإيمان شرط في قبول العمل الصالح. لو أن كافرا يبني 1000 مسجد ومسجد والله ما يثاب عليه. لو أن مشركا يتصدق بالمليارات، بل يصوم الدهر ويقوم الليل، والله ما يستفيد من ذلك بشيء. فلا بد من الإيمان أولا. ولهذا أول ما يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمن، بعد ذلك أسلم قلبك ووجهك لله، وأقيم الصلاة وأتي الزكاة واعبد الله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. والصالحات جمع صالحة، كل عبادة صالحة، الذكر، الدعاء، الاستغفار، العبادة، الصيام، كل ما شرع الله من العبادات القولية أو الفعلية هي العمل الصالح، لأنها تصلح النفس وتزكيها وتطهرها. فالإيمان شرط وهو مؤمن. قال تعالى فلا كفران لسعيه، سعيه ما يضيع أبدا ولا يجحد ولا ينكر، بل يجزى على الصالحات كلها، حتى النظر التي ينظرها لله والكلمة يقولها لله. فلا كفران لسعيه ولا جحود أبدا، بل يثاب على الصالحات كلها ما دامت عملها وهو مؤمن، وعملها كما بينها رسول الله وبينها لعباد الله. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لله عز وجل الملائكة الكرام الكاتبين، يكتبون كل عمل صالح يعمله العبد المؤمن، حتى النظر لله أو إغماض العين لله يكتب. فلا يضيع من الصالحات شيء، لأن هناك ملائكة وكلهم الله بهذه المهمة. إذ قال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا كفران لسعيه أبدا وإنا له كاتبون، ما يضيع ولا حسنة واحدة. ثم قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ممتنع امتناعا كاملا، لأن التحريم الامتناع، الحرم المنع. وحرم على قرية أي مدينة من المدن أهلكها الله أنها ترجع إلى الله وتتوب. هذه الآية تحمل 3 معاني، والقرآن حمال الوجوه كما قال علي رضي الله عنه، القرآن حمال الوجوه. فقوله تعالى وحرام ممتنع على قرية، والقرية دائما المدينة الكبيرة، والمراد منها أهلها لا تراب الطين، أهل القرية. اجلس يا ولد. وحرام على قرية أهلكناها، أي مضى في كتاب المقادير أننا نهلكهم، أنهم يتوبون ويرجعون إلى الإسلام أبدا، لأن الله قضى أنه يهلكهم. هذا وجه. وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، فاللام مزيد لتقوية الكلام. ومعنى وحرام ممتنع على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إلى حياة الدنيا بعدما يهلكهم ويدمرهم. وحرام على قرية أهلكناهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلينا للجزاء يوم القيامة والحساب. 3 أوجه. ثم علل لذلك فقال بين متى يعود هذا ويتم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي حتى إذا فتحت سدود وسد وسد يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل صوب وأرض مرتفعة ينسلون مسرعين. هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من عقيدة السلف الصالح العقيدة التي هي مصدرها كتاب الله قول الله وقول رسوله، هي أن هناك أمة عظيمة لا تعد ولا تحصى موجودة الآن بيننا وبينها جبل، وعجزت البشرية عن رؤيته، ما نفعتهم طائراتهم ولا صوا ولا ووالله ما وقفوا عليهم، أعماهم الله. أمتان، أمة يجوج، هما رجلان يجوج وماجوج من بني آدم من أولاد آدم، وهم يعيشون على حال لا يعلمها إلا الله، وهم يعملون كل يوم وليل على أن يفتحوا الجبل أو يخرجوا منه، وكلما فتحوا شيئا سد عنهم لأن الله ما أراد، حتى يأذن الله بذلك فينفتح فيتدفقون، ساقتهم في العراق وأولهم في فلسطين، يشربون والله المياه في البحار والبحيرات والأنهار، ياجوج وماجوج وهم من كل حدب وصوب ينسلون زاحفين. هذه الأمة موجودة، وإذا أردتم أن تقرأوا آية الكهف ويسألونك عن ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا لا أن تجعل بينه وبينهم سدا؟ قال ما مكنني في ربي فهو خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا نقبا. إلى متى؟ حتى إذا جاء أمر الله من دك دكة، والمسافة الزمنية قريبة جدا، لأن ياجوج وماجوج من علامات الساعة الكبرى، ويكونون وقد نزل عيسى عليه السلام، فالزمن واحد، الدابة وياجوج وماجوج ونزول عيسى هذه كلها في وقت واحد متقارب. فلهذا قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون، واقترب الوعد الحق أي وعد لقاء الله عز وجل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون واقترب الوعد الحق، ألا وهو القيامة، ألا وهو الساعة، ألا هو اليوم الآخر، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصارهم، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هذا متى؟ في عرصات القيامة، في ساحة فصل القضاء، وهم محشورون في أرض واحدة بين يدي الله، ثم أبصارهم تشخص، ما يستطيعون أبدا أن يلتفتوا يمينا وشمالا. شاخص أبصارهم، أبصار من؟ أبصار الذين كفروا، ويقولون يا ويلنا يا هلاكنا حضرت احضر، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، يعترفون بأنهم ما كانوا غافلين بل كانوا متعمدين الكفر عاملين به، بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، أمتان عظيمتان وهم من كل حدب ينسلون في طريقهم البشرية، واقترب الوعد الحق وهو يوم الساعة يوم القيامة، وقامت القيامة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وهم يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ثم يكذبون أنفسهم فيقول بل كنا ظالمين. وثم يتم العذاب والجزاء. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة ومعرفة. بعد ذكر أولئك الأنبياء وما أكثرهم، أليس كذلك، وما أكرمهم الله تعالى به من إفضالات وما كانوا عليه من كمالات، قال تعالى مخاطبا الناس كلهم: إن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة من عهد أول الرسل إلى خاتمهم وهو الإسلام القائم على الإخلاص لله في العبادة والخلوص من الشرك الإسلام القائم على الإخلاص لله في العبادة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، لأنه إسلام القلب والوجه لله لا لغيره. وقوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني تعالى ينعى تعالى على الناس تقطيعهم الإسلام إلى ملل شتى كاليهودية والنصرانية وغيرهما، وتمزيقه إلى طوائف ونحل والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى وكل إلينا راجعون، إخبار منه تعالى أنهم راجعون إليه لا محالة بعد موتهم، وسوف يجزيهم بما كانوا يكسبون. ومن ذلك تقطيعهم للدين الإسلامي وتمزيقهم له، فذهبت كل فرقة بقطعة منه. وقوله تعالى فمن يعمل من الصالحات، والحال أنه مؤمن، والمراد من الصالحات ما شرعه الله تعالى من عبادات قلبية قولية فعلية، فلا كفران لسعيه أي لعمله، فلا يجحد ولا ينكر بل يراه ويجزى به كاملا. وقوله تعالى وإنا له كاتبون، يريد أن الملائكة تكتب أعماله الصالحة بأمرنا ونجزيه بها أيضا أحسن جزاء، وهذا وعد من الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم آمين. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يخبر تعالى أنه ممتنع امتناعا كاملا أن يهلك الله أمة بذنوبها في الدنيا ثم يردها إلى الحياة في الدنيا، لا يكون هذا أبدا. وهذا بناء على أن لا هنا مزيد لتقوية الكلام، ويحتمل الكلام معنى آخر وهي ممتنع على أهل قرية قضى الله تعالى بعذابه في الدنيا أو في الآخرة أنهم يرجعون إلى الإيمان والطاعة بالتوبة الصادقة، لن يكون هذا، وذلك بعد أن كذبوا وعاندوا وظلموا وفسقوا فطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون إلى التوبة بحال من الأحوال، لأن الله قضى بعذابهم. ومعنى ثالث وهو حرام على أهل قرية أهلكهم الله بذنوبهم فأبادهم أنه إنهم لا يرجعون إلى الله تعالى يوم القيامة، بل يرجعون للحساب والجزاء. فهذه المعاني كلها صحيحة، والمعنى الأخير لا تكلف فيه. لفظ الآية سمعتموه حرام، وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، والمراد من القرية أهلها، والقرية المدينة ما هي القرى في اصطلاح الجغرافيين. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، يخبر تعالى أنه ممتنع امتناعا كاملا أن يهلك أمة بذنوبها في الدنيا ثم يردها إلى الحياة في الدنيا، وهذا بناء على أن لا مزيد لتقوية الكلام، ويحتمل الكلام معنى آخر وهو وهي ممتنع على أهل قرية قضى الله تعالى بعذابهم في الدنيا أو في الآخر أنهم يرجعون إلى الإيمان والطاعة بالتوبة الصادقة، وذلك بعد أن كذبوا وعاندوا وظلموا وفسقوا فطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون إلى التوبة بحال. ومعنى ثالث وهو حرام على أهل قرية أهلكهم الله بذنوبهم فأبادهم أنهم لا يرجعون إلى الله تعالى يوم القيامة بل يرجعون للحساب والجزاء. فهذه المعاني كلها صحيحة، والمعنى الأخير لا تكلف فيه فيكون لا صلة بل هي نافية، ويرجح المعنى الأخير قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، فهو بيان لطريق رجوعهم إلى الله تعالى وذلك يوم القيامة، وبدايته تظهر علاماته الكبرى ومنها انكسار سد يأجوج وماجوج وتدفقهم في الأرض يخربون ويدمرون وهم من كل حدب وصوب ينسلون مسرعين. وقوله تعالى واقترب الوعد الحق وهو يوم الدين والحساب والجزاء، وقوله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وذلك بعد قيامهم من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر وهم يقولون في تأسف وتحصر يا ويلنا يا هلاكنا قد كنا في غفلة، أي في دار الدنيا، بل كنا ظالمين، فاعترفوا بذنبهم حيث لا ينفعهم الاعتراف وإذ لا توبة تقبل يومئذ. وإليكم هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا وحدة الدين، وكون الإسلام هو دين البشرية كافة لأنه قائم على أساس توحيد الله تعالى في عبادته التي شرعها ليعبد بها. كما علمتم الآية دلت على وحدة الدين، الدين واحد ألا وهو دين الله الذي تعبد به البشرية، ما هناك فرق بين ما كان عليه إبراهيم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذ معناه أن يعبد الله بما شرع وحده. العبادة هي الطاعة للتعاليم التي يأمر الله بعباده، ومع الأسف مزقوه وفرقوه فأصبحوا طوائف وفرق بسبب عمل الشيطان والنفوس الفاسدة. نعم. ثانيا بيان ما حدث للبشرية من تمزيق الدين بينها بحسب الأهواء والأطماع والأغراض. نعم، بيان تمزيق الدين وتشتيته وتفريقه بسبب الأطماع والأهواء والنزاعات والنازعات الشيطانية. ثالثا وعد الله لأهل الإيمان والعمل الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة. وعد الله لأهل الإيمان الصحيح والعمل الصالح الخالص لله الخاص من الشرك، هذا العمل ذكر تعالى جزاء لأهله الجنة دار السلام. نعم. رابعا وأخيرا تقرير حقيقة، وهي إذا قضي بهلاك أمة تعذرت عليها التوبة، وأن أمة يهلكها الله تعالى لا تعود إلى الحياة الدنيا بحال، وإن البشرية عائدة إلى ربها، فممتنع عدم عودة الناس إلى ربهم، وذلك لحسابهم وجزائهم يوم القيامة. هكذا أخبر تعالى أن أمة كتب الله هلاكها والقضاء عليها لا تتوب ولا ترجع، تستمر حتى يهلكها، ثم إذا هلكت لا يمكن أن تحيا من جديد لتعبد الله وترجع، ثم إذا ماتوا وافوا العذاب ولقاهم في جهنم والعياذ بالله تعالى.